بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واصل بإذن الله تعالى في شرح المقدمة العشموية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، وسنبدأ بإذن الله تعالى من باب سجود السهو. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، قوله طبعا باب سجود السهو، هذا طبعا كلامه في السهو، في أحكام السهو. وكما هو معلوم طبعا أن الشخص يعني قد يصلي ويعني يقع منه ذهول، ويقع منه نسيان، ويقع منه سهو، ويقع منه سهو في بعض أركان صلاته أو في بعض الواجبات أو حتى أيضا بالنسبة للفضائل. لكن طبعا هناك جملة من التفاصيل التي طبعا تتعلق بهذا السجود، ورد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وكل هذا يأتي بإذن الله تعالى نذكره بشكل مختصر كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، إذا طبعا السجود حكمه من جهة الحكم قبل السلام، هناك من أطلق بأنه سنة كما قال الأخضر في مختصر سجود السهو في الصلاة سنة، وهناك من قال بأن السجود قبل السلام أنه واجب على المشهور، وقيل لا يجب وقيل يجب. أما الذي بعد السلام ذكروا طبعا أنه مندوب، وبعضهم نقل الوجوب، بعضهم نقل الوجوب، نقل وجوب السجود بعد السلام، يعني بذلك السجود البعدي. نعم، سجود السهو، نعم هناك النقص وهناك الزيادة. قاعدة مشهورة عند المالكية أنه إذا كان نقص في صلاته كان هناك نقص فيزد قبل السلام على ما يأتي تفصيله، وإن كان زاد فإنه يزد بعد السلام. إذن يعني المالكية عملوا بالأحاديث التي جاءت فيها وجاء فيها السجود القبلي، وعملوا أيضا بالأحاديث التي جاء فيها السجود البعدي والجمع. وحقيقة يعني نقول من أجود أو من أقرب المذاهب للدليل في مسألة السجود هو المذهب المالكي، لأنه يعني عمل بكذا. هناك بعض الفقهاء كما هو معلوم من أخذ بالسجود القبلي مطلقا، بعض من أخذ بالسجود البعدي، وهكذا. خلاف فيها طويل وكبير في هذه المسألة، الأقوال فيها كثيرة في مسألة سجود السهو. ابن عاشر قال نقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، إذا فيسجد قبل السلام إن كان قد يعني نقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين، طبعا لا يسجد للفضائل كما سيأتي معنا. ومن الأحاديث التي وردت في السجود القبلي ورد في صحيح البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الصلاة ثم قام فلم يجلس، بعد ذلك قال فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه وكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم ثم سلم. هذا كما قلنا السجود يعني يسجد لسنة مؤكدة واحدة وأكثر طبعا، ويسجد إذا نقص سنتين خفيفتين كتكبيرتين. أما السجود للفضيلة فلا يسجد في المذهب، في مشهور المذهب، ولا يسجد أيضا لسنة خفيفة واحدة. عموما هناك ثمانية سنن يسجدها إذا نقصها صلاة، وقراءة ما زاد على القرآن، هذه إذا يعني لم يقرأ ما زاد على القرآن، لم يقرأ ما زاد على أم القرآن يعني على الفاتحة. السر والجهر في محله أيضا يعني من السنن يسجد إذا ترك السر في محله، يعني جهر في محل السر أو أسر في محل جهر. التكبير سوى يعني تكبيرة الإحرام، وينصون على تكبيرتين، وأما تكبيرة واحدة فلا يعني يسجد لها. كذلك قول سمع الله لمن حمده، التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير، هذه يعني ثمانية أشياء يعني يسجد لنقصها، يسجد لنقصها. ذكر موضوع ذكر مسألة التشهد، قال يتشهد لهما، يتشهد لهما. نعم، في الرسالة قال يتشهد لهما ويسلم منهما، في نظم الكهف قال يتشهد إذا ما سجد، هذا هو مشهور المذهب. وقيل يعني يعني لا تشهد في السجود الذي قبل السلام ويتشهد بعد السلام، هذه رواية عن مالك. وعموما ما هناك نظر في مسألة ثبوت التشهد في مسألة سجود السهو الذي يظهر العالم من الجهة الحديثية، زيادة التشهد فيها شذوذ، فيها شذوذ. والأقرب الله أعلم والراجح من جهة الدليل أنه لا يتشهد بعد سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. نعم، هو طبعا في السجود سنة مؤكدة، ذكر يعني يسجد لسنة مؤكدة، هنا يقولون داخل الصلاة حتى، يعني نتنبه لأن هناك سنن، لأن هناك سننا هي ليست من الصلاة، يعني ليست من ذات الصلاة، إنما هي خارج عن الصلاة كالأذان والإقامة. فمن ترك الإقامة لا يسجد لذلك لأنها يعني ليست من الصلاة، ليست من الصلاة. طبعا يسلم، نعم يسلم من السجود، هذا واضح، سجد قبل السلام وسجد بعد السلام يسلم، قال خليل تشهد وسلام. نعم، بعد إذا كان زاد كما قال زاد سجد بعد سلامه، بعد سلام. وهناك أيضا ورد تحديث في ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقال سئل أزيد في الصلاة، قال أنا بشر مثلكم أذكرك أن تذكروا أنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو بعد هذه زيادة أنه زاد ركعة. الحديث طبعا في صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عبد الله بن مسعود، وله طرق أخرى، وله طرق أخرى. عموما في المذهب هم يعني نعم يقاعدون هذه القاعدة، النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، لكن كما ذكر خليل وصح إن قدم أو أخر، لو أخر ولو متعمدا السجود القبلية بعد السلام سجد بعد السلام أو قدم السجود البعدية فلا حرج ولا إثم يعني في ذلك. طبعا بالنسبة الذي يكثر شكه، هذا الذي استنكحه الشك كما قال في الرسالة، يعني يشتغل عن ذلك ولا يعني يعبأ به وليس عليه إصلاح، لكن هذا عليه أن يسجد بعد السلام، هذا عليه أن يسجد بعد السلام، هذا الذي يكون قد يعني كثر منه الشك، لا تمر عليه صلاة لا ركعة، هذا قد يمر به كثير من الناس في الوضوء وفي الصلاة وفي غير ذلك من العبادات. نعم، فهذه من وساوس الشيطان، اجتماع النقص والزيادة كما ذكر، نقص وزاد سجد قبل السلام. نعم، هذا نص الرسالة أصلا، من نقص وزاد سجد قبل السلام هكذا ذكر ابن أبي زيد في الرسالة. فمن باب طبعا أنه يعني يغلب جانب النقص، يغلب جانب النقص، يعني مثلا هو ترك التشهد الأوسط وزاد ركعة، ونجتمع زيادة ونجتمع نقص، فإنه يغلب جانب النقص، بمعنى أنه ماذا؟ أنه يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. وهذا يعني نص ابن القاسم في المدون، هذا مذكور عن ابن القاسم في المدون. نعم، يسوى عن فضيلة من فضائل الصلاة كالقنوت وربنا ولك الحمد أو تكبيرة واحدة أو شبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك، فإن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسوى عن سنة من سنن الصلاة كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو تشهدين أو الجلوس لهما أو ما شابه ذلك فليسجد لذلك، ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أشبهه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور، ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه، والله أعلم. نعم، ذكر هذه القسمة وهي أن السهي في الصلاة من وقع منه سهو وذهون في الصلاة فإنه على ثلاثة أقسام، بعضهم زاد قسما رابعا وهو السهو عن الهيئات، السهو عن الهيئات، لكن يمكن أن نلحق الهيئات بالفضائل وبالمندوبات على كل. فهذا طبعا قد يسهو عن فرض، يعني ينقص فرضا من فرائض الصلاة، فهذا في حقيقة الأمر لا يجبر بالسجود، يعني لا يكفيه أن يسجد، ترك ركوعا، ترك سجدة، وترك مثلا قراءة الفاتحة على القول أنها في أكثر الركعات، لم يقرأ الفاتحة مطلقا في الصلاة، هذا لا، لابد أن يأتي بذلك المنسي وبذلك الشيء وبذلك الفرض وبذلك الركن الذي نسيه في صيدا، قال ولا بد من الإتيان به، وسيسجد وسيسجد للسهو، نعم هذا هو سيسجد لوقع مثلا في زيادة، مثلا إذا قد يلغي ركعة وطبعا سيزاد ركوعا أو سجودا مثلا في هناك زيادة سيسجد بعد السلام، لكن هنا أتكلم الجبر، الجبر لا يكون بسجود السهو، سجود السهو يجبر السنن، أما الفرائض لذلك يعني هنا أنه لم يذكر ذلك، لم يذكر ذلك الفرض حتى سلم من صلاته وطال. طبعا الطول هنا على قول أشهب هو خروجه من المسجد، وعلى قول ابن القاسم وهو الأقرب الله عنه هو العرف بالنظر إلى العرف، فتبطل صلاته وعليه أن يبتدئها، بمعنى عليه أن يستأنف أن يأتي بصلاته من جديد. هذا هذا في حال أنه ترك الفرض نسيانا أما وسهوا، من ترك متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق، صلاته ترك متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق. طيب الحالة الثانية أن يسهو عن فضيلة، عن مندوب عن في الصلاة كالقنوت، ومثل بالقنوت ومثل بربنا ولك الحمد ومثل بتكبيرة واحدة، نعم ففي مشهور المذهب لا يسجد للفضائل، بل لو سجد تبطل صلاته، طبعا الأخضر نص في مختصره ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه، فلا سجود عليه. وكذلك من ترك سنة خفيفة في المذهب لا لا لا سجود عليه، نعم الذي يظهر والله أعلم خصوصا في مسألة السنن يعني التفريق بين السنن الخفيفة والسنن المؤكدة فيه نظر والله تعالى أعلم. على كل فهذا هو المذهب على ما ذكرناه، يعني لا سجود عليه في الفضائل كالقنوت، ومشهور المذهب في مسألة القنوت وفي السجود للفضيلة عموما أنه لو سجد لنسيانه فضيلة ولسهوه عن فضيلة فإن صلاته تبطل، إذا سجد طبعا قبل السلام، إذا سجد بعد السلام هذا لغو لأنه قد خرج من صلاته، إذا قال ومن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه، فقبل السلام لأنه ماذا؟ لأنه في الصلاة، لأنه جعلها من ماهية الصلاة ومن ذات الصلاة، فزاد في صلاته ركنا، والسجود طبعا هو ركن السجود في الصلاة، فزاد في صلاته شيئا متعمدا فبطلت صلاته لذلك، يعني لكونه أنه سجد لفضيلة. ثم القسم الثالث أنه قد يسهو عن سنة من السنن كما تقدم معنا، طبعا إذا ترك السنن متعمدا وأخل بها فالمشهور أنه لا يسجد لها، وقيل يسجد، والأصل هو عدم السجود، لأن السجود هو اسمه سجود السهو، أي لأجل السهو، أما أنت هنا تركت السنة متعمدا، وهم اختلفوا طبعا، اختلفوا في ترك السنن متعمدا في الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا، هناك خلاف في المذهب في هذه المسألة. طيب السنن كما قلنا السنة الواحدة لا سجود يعني لها، سنة واحدة، بعضهم يقول بعضهم يعبر بالسنة الخفيفة فلا يسجد لسنة خفيفة، طبعا ذكرنا ثمانية سنن يسجد لها، وهي طبعا مندرجة في السنن المؤكدة. من ترك سنتين خفيفتين فيسجد، من ترك سنتين خفيفتين فإنه يسجد. نعم ومثل قال كالسورة مع أم القرآن، هو طبعا لو ترك السورة قال كالسورة مع أم القرآن، أي نسي قراءة السورة ولم ينسى قراءة أم القرآن، قراءة أم القرآن نسيانها سيكون مبنيا على الخلاف في كم من مرة يعني يجب علينا أن نقرأ الفاتحة، قلنا في كل ركعة، فلو نسيها في ركعة واحدة فلا يجبرها سجود السهو، هنا يقول كالسورة مع القرآن أي كنسيانه السورة التي تقرأ مع أم القرآن ولم ينسى أم القرآن. طيب أو نسي تكبيرتين، نسي تكبيرتين أو تشهدين أو الجلوس لهما، الجلوس للتشهدين، فهذه ماذا؟ فهذه سنن، فهذه هو لو ترك تشهدا واحدا أيضا يسجد للسهو، لكن هناك مسألة وهي سيأتي ذكرها، وهي نسيان السجود السهو أو عدم سجود السهو لأجل السهو الذي تسببت به ثلاث سنن، تسبب به ترك ثلاث سنن، فهذا الذي تكلموا في مسألة بطلان الصلاة في نعم في هذه المسألة في هذا الأمر. نعم قول لا يفوت البعدي بالنسيان. نعم لا يفوت البعدي ولو من بعد عام كما ذكر ابن عاشر ولا مفهوم لذلك. السجود البعدي إذا كان عندك سجود بعدي ترتب عليك سجود بعدي ونسيته تذكرته بعد شهر بعد سنة بعد عام بعد 10 سنوات تسجد تتوضى طبعا كنت لست متوضيا تتوضى وتسجد تستقبل القبلة وتسجد. بل على قول ابن أبي زيد القيلواني أنه يسجد في أوقات النهي يسجد السجود البعدي هذا الذي نسيه في أوقات النهي. قوله ولو ذكره بعد شهر من صلاته يعني لا مفهوم وأيضا لا مفهوم للنسيان. لو تعمد ترك البعدية فله أن يعني يسجده بعد ذلك يعني ليس يعني المسألة ليست محصورة في النسيان ليست يعني محصورة في النسيان. ومالك في المدورة نص قال فليسجدهما ولو بعد شهر ولو بعد شهر وهذا كما قلنا لا مفهوم له. إن نسي السجود القبلي طيب إن نسي السجود القبلية وهنا السجود القبلي إذا كان لأجل سنتين خفيفتين ونسيه وطال الأمر فلا يسجد للسهو ولا تبطل صلاته هذا السجود القبلي إن كان لأجل سنتين خفيفتين ونسيه ونسي السجود القبلي وطال الأمر وطال الوقت يعني طال الوقت فلا يسجد للسهو يعني لا يأتي بتلك السجدتين ولا تبطل صلاته لأنه لأجل سنتين خفيفتين. أما إن كان لأجل 3 سنن فهذا الذي كتركه القراءة. وإذا ترك القراءة القراءة التي بعد الفاتحة يكون قد ترك القراءة هذه سنة وترك الجهر والإصرار وهذه سنة أخرى وترك القيام لها فهذا قد ترك 3 سنن فالسجود القبلي المترتب على 3 سنن هذا إذا تركه لم يسجده نسيه فهذا عليه أن يأتي به بعد السلام مباشرة. إن طال الوقت يعني فإن طال الوقت والطول كما قلنا بعضهم يعبر عنه بالخروج من المسجد وبعضهم يعبر عنه بالعرفة والراجع العلم هو قول ابن القاسم. فإن طال الوقت فعليه أن يستأنف وأن يعيد صلاة فتبطل الصلاة بمن ترك السجود القبلي بعد طول الوقت فهذا تبطل صلاته إذا كان هذا النقص مترتبا عن 3 سنن. لو قدم السجود البعد والآخر قبل يجزاه ذلك وهذا ذكرنا طبعا ذكرناه منذ قليل وقال لا تبطل صلاته على المشهور. مسألة الشك هنا من لم يدري ما صلى يعني صلى 3 أو 2 طبعا يبني على الأقل وهو اليقين كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المالكية في مشهور المذهب هنا خالفوا الدليل الواضح الصريح في هذه المسألة وحديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين طبعا أشك أحد في صلاته فلا يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن استيقن يعني اليقين أنك أنت متأكد وأنت على يقين أنك صليت 3 قل 3 أو 4 اليقين 3 لأنه 4 فيها شك 4 ركعات فيها شك. نعم ثم قال في الحديث ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم وهذا نص واضح وصريح وهو ما ذهب إليه ابن لبابة من المالكية أنه يسجد قبل السلام ولا شك أنه الراجح أنه طبعا النص واضح فيه والدليل فيه واضح. نعم نعم ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاته ووجبت عليك الإعادة. نعم شرع رحمه الله تعالى في باب الإمامة وهو من الأبواب المهمة لأنه يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجماعة من السنن المؤكدة عند المالكية. وللإمام جملة من الشروط لأنه يتقدم ويؤم الناس ويقتدي به من خلفه من المأمومين وبالتالي لا بد فيه من شروط وهناك شروط متفق عليها بين المذاهب وهناك شروط وقع فيه خلاف وهناك شروط يعني صحة للإمام هناك يعني مندوبات أو يعني كمال يكون في الإمام ينبغي طبعا يعني أن أن يعني أن يكون الإمام على جملة أو فيه جملة من الصفات المعينة. نعم أن يكون طبعا ذكر مسلما عاقلا، المسلم هذا شرط، وطبعا الشروط ذكرها ثم ذكر مفهوم هذه الشروط، ذكر أن يكون ذكرا، إذن شرط الإمام أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تأم، سيصرح بذلك بعد قليل، سيصرح بأن المرأة يعني من صلى خلف امرأة فصلاته باطلة، والمرأة لا تأم المرأة عند المالكية، المرأة لا تأم المرأة أيضا عند المالكية لا في الفريضة ولا في النفل، أن يكون مسلما، لا يجوز أن يصلي وراء كافر، أن يكون عاقلا لا تصح الصلاة طبعا خلف مجنون، يكون بالغا فلا يصح خلف الصبي لا في الفريضة ولا في النافلة أيضا في مشهور المذهب، أن يصلي أيضا وراء عالما، يعني أن يصلي وراء عالما بما لا تصح، يعني عالما بأحكام الصلاة بأحكام الطهارة، وطبعا يصلي بالناس أصلا أن تكون صلاته صحيحة، فمن جهة أن يكون عالما بأحكام الوضوء بأحكام الطهارة بأحكام النجاسات بأحكام الصلاة بأحكام السهو بأحكام ترقيع الصلاة وأصلاح الصلاة، طبعا إذا قال من قراءة لأنه سيقرأ القرآن سيقرأ الفاتحة سيقرأ سورة مثلا مع الفاتحة لابد أن يكون فقيها في أحكام الصلاة، فهذا يعني شرط لا لابد منه، فلا ينبغي أن يصلي وراء شخص لا يحسن قراءة القرآن بمعنى أنه يلحن لحنا جليا يغير معاني الآيات والقراءة، كذلك لا يصلي وراء من هو جاهل بالأحكام، قد يصلي بك وهو محدث وهو طبعا فيه عنده نجاسة إلى غير ذلك، فمثلا لا يتم الركوع ولا يتم السجود يصلي يعني كنقر الديك، فلا بد من يعني التحرز في مثل هذه الشروط، إذا اقتديت بما هو يخالف هذه الشروط إمام تبين لك أنه كافر، تبين له أنه كافر، يعني هو طبعا إذا صلى المسلم بشخص كافر وراء شخص كافر وهو عالم بأنه كافر فلا خلاف في بطلان الصلاة، أما إن لم يعلم بكفره فعند المالكية أيضا تبطل صلاته، يعني صلى فرضا صلى شخص أخبره بعد ذلك أنه نصراني أو يهودي أو مرتد والعياذ بالله، فهذا تبطل أيضا من صلى خلفه، ذكر في النوادر أن من أما قوما في السفر ثم علموا أنه نصراني فليعيد أبدا يعيد صلاته أبدا. امرأة نعم مالك نص في المدونة لا تأم المرأة، لا تأم المرأة، وعند غير المالكية بعض المذاهب كالشافعية يعني يجوزون إمامة المرأة النساء، نعم وهذا الذي يظهر والله أعلم أن المرأة تصلي بالنساء فريضة أو مكتوب وتقوم وسط النساء، فأما أن تصلي المرأة بالرجال فهذا لا يجوز ولا يشرع وتبطل صلاة من خلفها. نعم هناك حديث طبعا حديث هو حديث أخرجه الإمام أبو داود وحديث أم ورقة يعرف حديث أم ورقة كان لا مؤذن يؤذن لها وأمر أن تأم أهل دارها، والحديث فيه كلام من جهة إسنادي ومن جهة تصحيحه وتضعيفه. كذلك الخنثى المشكل، الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، والمشكل هو الذي لا يعرف فيه إشكال هل هو ذكر أنثى، طبعا هو إن حكم له بعدم الإشكال هذا طبعا متكلم طبعا في أحكام الخنثى في أبواب الزنا وفي أبواب المواريث، الذي ليس بمشكل هذا واضح فله حكم المرأة أو له حكم الأمل، الذي هو المشكل هو الذي لم يتبين بعد، يعني إن حكم له بحكم الأنثى كأن يبول مثلا من المخرج الأنثى فهذا له حكم الأنثى، أو أن يبول مثلا من ذكري فهذا له حكم الأنثى، هذا ليس مشكلة وعليه يحكم له بذلك، أما الذي ليس يعني ليس له حكم فهذا لا يعني لا يؤم لا يؤم، طبعا هو إن حكم له بحكم الرجل هذا الخنثى الذي ليس بمشكل هناك قول بالإجزاء وهناك قول بمنعه من الإمامة، وشهر المشهور أنه يجزي، يعني إذا كان خنثى غير مشكل بما وكان له حكم الرجال فهذا في مشهور المذهب يعني يكون يعني يجزي أن يصلي إذا صلى من صلى وراءه فصلاته صحيحة، وهناك قول بالمنع، أما إن حكم له بحكم الأنثى فهو طبعا في حكم الأنثى فلا يؤم لا في فرض ولا ولا ولا في نافلة، هذا المشكل طبعا بما أنه لم يتبين فلا يجوز أن يؤم ذكورا ولا أن يؤم إناثا ولا يؤم، طبعا مجنون واضح هذا قلنا من شرط من شروط أن يكون عاقلا أقول آخر مالك قالها في المدونة لا يؤم السكران، هذا في حكمه. ومن صلى خلفه أعاد، ومن صلى خلفه أعاد. نعم مسألة الفسق، نعم هذه من المسائل المهمة وقع فيها خلاف. الفاسق بجارحة، الفسق الذي يكون بجارحة هو كشرب الخمر، كالزنا، وكفعل الكبائر. نعم فوقع فيه خلاف، قيل بالإجزاء ونعم، وقيل لا تجزئ. ولعل المصنف رحمه الله أنه اختار هذا القول، هناك من شهره، بن بزيزة التونسي شهر هذا القول، أن من كان فاسقا بجارحة فلا تصح الصلاة خلفه، وبالتالي يكون شرط صحة في الإمامة. ونعم ابن حبيب أيضا ذكر أنه لا يتم بمن عرف بمنع الزكاة وبشرب الخمر. وعلى كل هناك من قال أن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف في الحال، يعني هذا الذي يتهاون بفعل الكبائر قد يجر هذا التهاون إلى التهاون بأحكام الصلاة، فكأنه رجع إلى ما يتعلق بماذا؟ بالفسق المتعلق بالصلاة. وهذا هو الذي اختاره اللخمي حقيقة، فرق بين الفسق المتعلق بالصلاة وهو الذي يصلي بغير طهارة، مثلا هذا الذي يصلي هذا فاسق، يعني في حكم متعلق بالصلاة، أو فسق بسبب حكم متعلق بالصلاة، أو الذي كان فسقه بسبب شرب خمر بسبب الزنا، فهذا لا تبطل الصلاة خلفه، وتبطل الصلاة خلف من كان فسقه متعلقا بالصلاة، كمن يصلي بنجاسة متعمدا، كمن يصلي وهو غير متطهر. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الصلاة خلف من كان فاسقا بجارحة تصح. نعم الأولى طبعا أن يصلي وراء إمام يعني تقي في ظاهره، أن يصلي وراء إمام سني، هذا كله لا شك أنه هو الأولى وهو الأفضل. كنا نتكلم في مسألة الشروط، ونتكلم في مسألة صحة الصلاة. نعم إذا صلى وراء صبي، نعم الصبي ولو كان يعقل القربة ويعقل العبادة وهو غير بالغ، نعم هذا الصبي لا يؤم عند الملكية لا في فريضة ولا في نافلة، وقيل أنه يؤم في النافلة وهو الأقرب والله تعالى أعلم أنه يؤم، يجوز أن يؤم في النافلة ويجوز أن يؤم أيضا في الفريضة. وراك حديثنا نعم في حديث أبي قلابة من حديث في حديث أبي أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عمرو السليمة، وكان يصلي طبعا بقومه كان صغيرا، حتى قال يعني لم يكن له ثوب يستر عورته، قالت إحدهن لا تغطون عن استقارئكم. فإذا فهذا يعني مما يستدل به، لأنه هو كان أكثرهم حفظا للقرآن، كان أقرأهم أكثرهم قرآن، وبالتالي هذا مما يستدل به على جواز إمامة الصبي، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كان طبعا المهم محدث تعمد الحدث، يعني يصلى بالناس وهو محدث متعمدا، وهذا الذي يدخل في الفسق بالجارحة، يدخل في الفسق بالجارحة. هناك مذهب أبي حنيفة يذهب إلى كفر من يصلي بالناس من غير طهارة، الجمهور على عدم كفر. أبو حنيفة رأى أنه الحنفية رأوا أنه يلعب ويستهزئ بالصلاة، وهو الذي نحى إليه الأخضر، يعني خالف مشهور المذهب في هذه المسألة، ونص في مختصر أنه يكفر من صلى بالناس وهو محدث متعمدا، فلا تصح الصلاة خلفه حتى هو يعني هذا لا تصح الصلاة خلف من تعمد الحدث، هذا واضح، ولا تصح الصلاة خلفه إن كان ناسيا حدثه والمأموم عالم بالحدث، يعني الإمام نسي أنه محدث فصلى، لكن أنت المأموم عالم بأنه محدث، أخبرك مثلا هو على سبيل المثال، فهنا ماذا وأنت صليت خلفه فصلاتك باطلة. طبعا هو الإمام لا شك أن صلاته باطلة وسيعيد صلاته، وأنت أيضا صلاتك لأنك عالم بحدثه، يعني فهنا طبعا في الكل قال بطلت صلاتك وجبت عليك الإعادة في كل هذه المسائل التي ذكرها. نعم طيب، نعم هذا طبعا ذكر هنا يستحب إذن هذه كمالات، الأولى أن تكون في الإمام، خصوصا أنه سيتقدم الناس، وخصوصا أنه قد يكون إماما راتبا يصلي الصلوات الخمس بالناس، وعليه يعني ينبغي أن يكون هذا الإمام على أكمل هيئة، يعني على أكمل هيئة وعلى أحسن هيئة، لأنه سيصلي بالناس. فذكر أنه يعني يستحب أن يكون سليم الأعضاء، يعني في يعني ليس في عينيه عمى وليس أقطع وليس أشل. كذا قال وتكره إمامة الأقطع، خلي النص كلها أقطع وأشل. يعني هذا طبعا الكراهة أن يؤم الأقطع، أن يؤم الأقطع الصحيحة غير الأقطع، أن يؤم الأشل غير الأشل، غير الأشل. وأما إمامة من هو مثله فلا كراهة فيها، لا كراهة في ذلك. نعم، هناك مازري ذكر أن جمهور المالكية على جواز إمامة، جواز إمامة الأقطع والأشل من غير كراهة، من غير كراهة. نعم، كذلك هناك قول أيضا أصلا بعدم الجواز. هذا كله نحن لا نفرع كثيرا في الأقوال والاختلافات داخل المذهب. نعم، من به سلس من به قروح، مرض به قروح يعني في جسده، جروح يخرج منها القيح إلى غير ذلك، فهذا يعني يكره أن يأم الصحيح، يكره أن يأم يعني الصحيح. إمامة من يكره، من يكره الناس إمامته، هذا بشرط أن تكون الكراهة لأجل أمر شرعي لا لأجل أمر دنيوي. هذا يكثر في الناس، يكون طبعا يعني يكره الإمام لأجل أمر دنيوي وليس لأجل أمر شرعي. نعم، يعني يكره لأجل بدعته، لأجل سوء خلقه، لأجل فسقه. فيعني ينبغي طبعا يعني يعني أن يكون الإمام خصوصا إذا كان راتبا، لا يكون ممن يعني يكرهه الناس من الجهة الشرعية، ويكره للخصي. نعم، ترتب خليل قال وترتب خصي، هذا مما يكره، أي أن يكون إماما راتبا، أن يكون إماما راتبا. فيه قول طبعا بالمشهور هو الكراهة، والمشهور الكراهة هذا نص عليه مالك في المدونة، نص على الكراهة، نص على الكراهة. هناك من جوز إمامته راتبا، هناك من جوز إمامته راتبا من غير كراهة. نعم، الأغلف هو غير المختون، تكره إمامته على المشهور. نعم، وهناك من قيدها كابن الحاجب، قيدها في الفرائض والعيد، يعني أن يكون راتبا، أن يكون راتبا، فهذا نعم مما يكره. نعم، كذلك المأبون، يعني من يتهم بالفاحشة، فهذا ينبغي طبعا يعني أن ينحى وأن لا يكون إماما وأن لا يكون راتبا. كذلك مجهول الحال، أن يكون مجهول الحال. بعضهم استثنى قالوا إلا إذا كان راتبا، يعني إذا كان راتبا فالناس تعرفه، يصلي بالناس، يصلي بهم الصلوات. فأما إن كان في غير، إن لم يكن راتبا، فهذا الذي يكره أن يصلى وراءه، أن يصلى وراءه. وابن حبيب قال لا ينبغي أن يأتم بمن لا يعرفه، واستثنى من ذلك الإمامة الراتبة في المسجد. نعم، ولد، نعم، وولد الزنا، المشهور أن إمامته تكره، أن إمامته تكره، وقيل لا تكره، وقيل لا تكره. طبعا مالك نص في المدونة على كراهة اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا، نص على ذلك. وقيل لا تكره قول ابن نافع، ولعله الأقرب، الله تعالى أعلم. فذنبه ليس ذنبه، وعلى كل وقاله حتى لا يتكلم فيه الناس، حتى لا يكون سببا في وقوع الناس في حرج وإثم. العبد، نعم، العبد لا يكون إماما راتبا في الفريضة، نعم، نص على ذلك أن يكون إماما راتبا، وهذا هو المشهور، نص عليه مالك أيضا في المدونة. وذهب بعضهم إلى جواز إمامة العبد راتبا باستثناء الجمعة، لأن الجمعة لا تجب على العبد. يعني في المذهب هناك قول بعدم إمامته راتبا، لا يكون إماما راتبا، فهذا كما قلنا يكره على وجه الكراهة. أما في الجمعة فلا، شرط صحة، يكون بالنسبة للعبد شرط صحة. وهناك من ذهب إلى أنه يأم راتبا في الصلاة، في الصلوات الخمس، أما الجمعة فلا يأم، لأن لا تجب عليه الجمعة. الأقرب الله أعلم في مثل هذه المسألة هو الراجح، الله أعلم، لعدم الدليل، هو جواز إمامته في كل هذه المواضع. نعم، بخلاف النافلة لا تكره بواحد منهم، أي من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، يعني إذا صلى يعني خلفهم يعني النافلة. ومالك نص في العبد، يوم العبد يعني في النافلة. نعم، وثبت عن عائشة رضي الله عنها تمت بعبدها ذكوان. نعم، مريد. بالنسبة للمأذون شيخنا هو إذا ذكره أن وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجزم إلا أن يشتد جذبه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم، ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبرى بطلت صلاته. نعم، الإمامة الأعمى نعم، إمامة الأعمى نعم جائزة، تجوز إمامة الأعمى وأن يكون إماما راتبا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما نص مالك قد أمى ابن أم مكتوم قد أمى، يعني استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. نعم المخالف فروع عن المالك يجوز أن يهتم بالحنفي بالشافعي والعكس، خلاف فروع الفقهية بعضهم نقل الإجماع على ذلك، ومن يبطل صلاة خلف إمام لأجل مذهب فقهي فهذا لا شك أنه من التعصب والتنطع والتقليد الأعمى الذي يعني لا يجوزه عاقل من العلماء. أما إذا كان مخالفا في الأصول يعني في العقائد، هناك من أهل العلم من أبطل الصلاة وراء أهل البدع ولو لم يكفروا ببدعتهم، والمسألة خلافية ومشهورة، والخلاف بين السلف، وسلف يعني نهوا عن الصلاة خلف أقوام بأعينهم، والذي يظهر في هذه المسألة هو التفصيل، يعني إن كانت هذه البدعة قد أخرجته عينا من الإسلام كبدعة الجهمية، والسلف كفروا الجهمية أو طائفة من السلف كفرت الجهمية بأعيانهم في ذلك الوقت، فهذا يعني من كانت بدعته كفرته وأخرجته من الملة بعينه فهذا لا يصلى وراءه، مثلا كمن يدعو إلى عبادة القبور من دون الله تعالى. نعم، فأما إن كانت بدعته إن كانت يعني بدعة عظيمة كبيرة ولم تخرجه من الملة فهذا يعني إذا صلى وراءه فصلاته صحيحة، والأولى أن يصلي وراء يعني كما قلنا من إمام سني، هذا هو الأولى والله تعالى أعلم. العنين هو صغير الذكر لا تكره إمامته لأنه ليس كالخصي، الخصي فيه مشابهة للأنثى لذلك يكرهون إمامته، أما العنين فلا تكره أصلا. نعم المجذم الجذام يعني عافانا الله وإياكم، هذا المرض اللي يأخذه في الأطراف تأكل الأطراف، إذا اشتد جذامه ويضر بمن خلفه كما قال ينحى عنهم، يعني هذا يعني قالوا إذا كان جذامه خفيفا فلا بأس أن يومه، من كان شديدا فهذا يعني ينحب. الرشد ذكر أن إمامة المجذوم جائزة في مسائله، ونقل عن الاختلاف بين أهل العلم في ذلك، وذكر أن العيوب هي في الأديان وليست في الأبدان، لكن قال إذا تفاحش إلا إذا تفاحش جذامه فهذا يعني قد يقع يعني يقع أذى للناس بمخالطته ونحو ذلك، فيعني ويقاس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الشجره فلا يقرب مساجدنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فراك الاسد، ويلحق بهذا كل مرض ثبت يعني انه يعدي بقدر الله تعالى وبمشيئه الله وارادته. نعم مساله العلو، نعم المأموم اذا علا على الامام ولو بسطح صلى فوق المسجد فوق ظهر المسجد لا باس بذلك، هذا المأموم خلفه، اما الامام فلا، يعني الامام هو متقدم وإذا ارتفع ارتفاعا فاحشا كبيرا قد يعني يجعل في نفسه شيئا من الكبر فنبهه. إذا كان بالشيء اليسير كالشبر نعم لا بأس بذلك، أما إن كان عاليا على المأمومين أكثر من ذلك فطبعا هو ظاهر المدونة طبعا يعني أنه لا يجوز ذلك، أنه لا يجوز ذلك. نعم ومالك يعني شدد في هذه المسألة. نعم بعد ذلك نعم الأولى والله أعلم هو صحة الصلاة، الأولى صحة الصلاة، عدم البطلان حقيقة يحتاج إلى ذلك. طبعا الشبر ذكر كالشبر ونحوه الذراع يعني كالشبر يعني كالشبر والذراع، الشبر والذراع، فإذا كان مرتفعا شبرا أو ذراعا فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ونقل ابن بشير هناك صوت أظن حسام لو تغلق ال طيب فقلنا طيب قال هو إذا قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبرى يعني تبطل صلاته، فإذا قصد الإمام أو المأموم يعني بهذا العلو يقصد بذلك التكبر على الناس، فهذا يعني ينبغي أن يجتنبه، لأن الكبرى يعني لا شك أنه من الكبائر وأنه من العظائم. وابن بشير قال لا خلاف أن الإمام إذا قصد ذلك يعني إذا قصد الكبرى أنه محرم وأنه مبطل للصلاة يعني فالأمر خطير، ينبغي ومأموم يعني ويصلي بالناس أمام ربه فعليه أن يكون ملتزما بخشوع وخضوع وذل وانكسار، هذه هيئة تنافي الكبر يعني الكبر ينافي هذا الخشوع. نعم ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل: صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. نعم ويستحب طيب قبل نعم نأخذ بسألت هذا نأخذ تكلم على هذا الشرط. المأموم يشترط أن ينوي الاقتداء بالإمام، يعني إذا صليت وراء الإمام عند المالكية فعليك أن تنوي الاقتداء به إذا قال مشروط للمأموم أن تصلي وراء الإمام أن تقتدي بذلك الإمام. أما الإمام فلا يشترط ذلك في حقه إلا في المسائل التي ذكرها فمالك نص في المدونة سئل في هذه المسألة وذكر أن صلاته تامة من يعني صلى بمفرده ثم جاء رجل يعني يصلي خلفه، فيعني هذا أن صلاته تجزئ. نعم هذه المسائل الأربعة التي ذكرها ننظر هي ماذا يشترط فيها الجماعة في صلاة الجمعة كما سيأتي في بابها وفي موضعها أنه يشترط فيها الجماعة، فينبغي ويجب عليه أن ينوي الإمامة في صلاة الجمع ابن الحاجب والقرافي ألحقوا صلاة الجمع بهذه المسائل، والجمع يشترط أن يكون في جماعة، هذا طبعا له أحكامه يأتي بيانها بإذن الله تعالى في مثل متن الرسالة وغير ذلك. أيضا بالنسبة لصلاة الخوف وصلاته على تلك الهيئة فيها إمام أي فيها جماعة كما هو معلوم، فهذا واضح. صلاة الاستخلاف، هذا المأموم سينتقل من حال كونه مأموما إلى حال كونه إماما، سيصير إماما، فلذلك لابد من أن يغير نيته يعني هنا إذا طرأ على الإمام عذر مثلا أحدث فمسألة طبعا ولا يجب عليه أن يستخلف، لكن لو استخلف فهذا الذي استخلفه عليه أن ينوي الإمام بالناس. نعم وهناك أصلا قول في المذهب أن الإمام عليه أن ينوي مطلقا، هناك قول في المذهب، لكن المشهور هذا الذي ذكرناه. وما فضل الجماعة، هناك من زاد يعني هذا من زاد النية لمن أراد أن يحصل فضل الجماعة مع وجود خلاف في هذه يعني المسألة، ولعله أراد بقوله وزاد بعضهم أراد ابن رشد أراد ابن رشد. فنعم يعني هنا إذا أراد تحصيل يعني صلاته صحيحة لو صلى، لكن هل حصلت لهذا الإمام فضيلة الجماعة وهل حصلت له أجر الجماعة؟ بعضهم قال يشترط لحصول ذلك أن ينوي، فإن لم ينوي فصلاته صحيحة ولم يعني يأخذ أجر الجماعة، وهذا الذي اختار اللخمي، يعني اللخمي اختار أنه لا يشترط ذلك لتحصيل أجر الجماعة، وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم ثم رب المنزل ثم المستأجر ويقدم على المالك، ثم المستأجر يقدم على المالك، ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، ثم الزائد في القراءة، ثم الزائد في العبادة، ثم المسن في الإسلام، ثم ذو النسب، ثم جميل الخلق، ثم حسن الخلق، ثم حسن اللباس. ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار مثلا، إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا، يستحب له أن يستنيب من هو أعلى منه، والله أعلم. نعم، ذكر في هذا أن يستحب تقديم السلطان في الإمام، يعني هنا إذا اجتمع جماعة من الناس وليس فيهم نقص، وذكر خليل هذا، ذكره في التوضيح في شرح لمختصر ابن الحاجب، إذا اجتمع جماعة من الناس وليس فيهم واحد فيه نقص يوجب منعا أو كراهة، فأولى من يتقدم السلطان، من يتقدم السلطان. نعم، فهذا يعني السلطان الحاكم ولي الأمر، أو من ينوب عنه يعني يتقدم في هذه الحالة. هذا طبعا إذا كان ممن يعني يحكم شرع الله ويحكم دين الله تعالى، فهذا هو الذي يكون يتقدم ويمكن أن يكون إماما. أما إن كان طبعا كما هو في واقعنا، فهؤلاء طبعا لا يصلحون لا للإمامة الكبرى ولا للإمامة الصغرى كما لا يخفاكم. نعم، رب المنزل يعني صاحب الدار، واضح الحديث، لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ورد في حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن أبي مسعود في صحيح مسلم. فيقدم يعني يقدم رب المنزل، وظاهر الحديث على الوجوب، والله أعلم، يعني نهي ولا يؤمن، فهذا الأولى والله تعالى أعلم. المستأجر يقدم على المالك، يعني صاحب الدار، وهذا طبعا يعني أجر من عند دار، لأنه يسكن وهو ملازم لتلك الدار، فهو يقدم على مالك الدار. ثم يعني هذا الترتيب، ثم الزائد في الفقه عند المالكية أن الأفقه هو الذي يقدم الأفقه على الأقرأ، يقدم الأفقه على الأقرأ، ولذا قال ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، وطبعا فقه وعلم، ثم الزائد في القراءة. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم من جهة الدليل أن الذي يقدم هو الأقرأ، أرد في حديث أبي مسعود، وهذا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل صحيح مسلم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، بعض طبقة فأقدمهم، نعم، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. فإذا في الحديث الآخر، حديث صحيح مسلم، هذا صحيح في عن أبي سعيد الخدري، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأقرأهم بمعنى أحفظهم أكثرهم قرآنا، أكثرهم حفظا للقرآن، هذا الأقرب والله أعلم. وقيل هو أحسنهم قراءة، لكن طبعا أحفظهم بمعنى أكثرهم قرآنا إذا لم يكن عنده لحن فاحش يغير المعاني، طبعا هذا حينها طبعا لا ينبغي أن يؤم الناس أن يقرأ قراءة يعني فيها لحن جلي فاحش يعني يتغير بها معنى الآيات ومعنى الكلمات ومعاني الكلمات، فهذا لا ينبغي طبعا أن يلحى ولا أن يكون إماما، خصوصا إذا كان طبعا هذه القراءة أو هذا اللحن في سورة الفاتحة، فالأمر خطير. نعم، المهم أقرأهم من جهة الدليل والله تعالى عالم أن الأقرأ هو الذي يقدم، وما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد وأسحاق، وما ذهب جماعة العلماء كالمالكية كمالك والشافعي إلى تقديم الأفقه، واستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على بقية الصحابة في الصلاة وهو لم يكن أقرأهم، وإن كان الآخرون طبعا يقولون هذا دليل على أن أبا بكر كان طبعا معتنيا بالقرآن ومعتنيا بقراءة القرآن، ونص طبعا جماعة من العلماء من المتأخرين كابن الجزري وغيره على أن الخلفاء الأربعة كانوا يحفظون القرآن، وإن كان طبعا أكثرهم اهتماما بالقرآن وبتحفيظ وتعليم القرآن هو طبعا عثمان بن عفان كما هو معلوم، وعلي بن أبي طالب، و قراءة عاصم كما هو معلوم ترجع في الأخير طبعا إلى عثمان بن عفان وإلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. نعم، ثم المسن في الإسلام طبعا، ثم الزائد في العبادة، يعني يريد بذلك كثير العبادة، ثم المسن في الإسلام يعني الاعتبار ليس بكبر السن، هذا عمره 50، هذا 60 يقدم الذي عمره، لا هو باعتبار الإسلام، هذا أسلم مثلا منذ 20 سنة، هذا أسلم منذ 10 سنوات، فهذا هو إذن المعتبر، فيقدم الذي أسلم قديما. هذا في هذا حديث، وفي حديث البخاري، حديث في حديث مالك بن الحويرث قال: فليؤذن لكم إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. نعم، صاحب النسب يعني إذا وقع مثلا استواء في بقية الأمور، هذا طبعا إذا وقع استواء في هذه المندوبات أو في هذه الأوصاف، وقع التسوية، فحين على هذا الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ذو النسب مثلا سيقدم من كان نسبه إلى لبيت النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، يعني جميل الخلق أي جميل الصورة وحسن الخلق، ثم حسن الخلق، واستظهر خليل تقديم حسن الخلق على جميل الخلق، وهذا أولى طبعا، لأن جمال الظاهر، نعم هم يعتبرون الهيئة الظاهرة ويعتبرون جمال الظاهر لأنه إمام للناس وسيراه الناس، فهذا من جهة معتبر صحيح، لكن الأولى طبعا العبرة بالأديان، كما قال ابن رشد وذكرنا قوله منذ قليل، وليست العبرة بالأديان وليست بالأبدان، فخلقه مقدم على خلقته. نعم، ثم حسن اللباس، وهذا الترتيب الذي ذكره عموما هو يعني قريب مما ذكره ابن الحاجب في جامعه، في جامع الأمهات، في مختصره الفرعي ذكر هذا الترتيب، يعني في الأغلب. نعم، من كان له حق التقديم في إمام نقص عن درجته كما ذكر كرب الدار، نعم يقدم غيره، هذا يستحب له أن يستنيب، وإن كان عبدا، العبد كما قلنا يعني يكره أن يكون راتبا، لكن لو صلى في داره وهو صاحب الدار وصلى بنفسه فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يقدم من هو أولى منه، أن يقدم حرا. المرأة طبعا هنا لا يجب عليها، المرأة إذا كانت هي صاحبة الدار فلا يجوز أن تصلي كما قلنا بالنساء، ولا تصح الصلاة إذا صلت بالنساء، وبالتالي ينبغي طبعا أن تقدم غير العالم يقدم من هو أعلم منه، وهكذا هذا معنى قوله فإنه يستحب له أن يستنيب، بمعنى أن يجعل من ينوبه في الصلاة بالناس. نقف هنا اليوم، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.